بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 43 من ليلة السبت 24 من شهر شعبان 1422 هجرية، الموافق 10 من نوفمبر 2001 ميلادية، وهو اللقاء 5 والأخير من لقاءاتنا في كتاب أو باب الصيام. وتناولنا في اللقاء السابق معظم الفتاوى التي قد يتعرض لها الإنسان في مسائل الصيام، والليلة نتحدث إن شاء الله عن أمر مسنون طوال الشهر الكريم وهو صلاة التراويح، ثم عن أمر مثله في العشر الأواخر وهو الاعتكاف، وأخيرا الحديث عن ليلة القدر، ثم تتوقف الدروس إن شاء الله تعالى في شهر رمضان المبارك لإعطاء الفرصة لصلاة التراويح وقراءة القرآن الكريم، لنستأنفها بإذن الله تعالى إن كان في العمر بقية بعد عيد الفطر المبارك مساء الجمعة 21 من ديسمبر إن شاء الله تعالى. نبدأ بالأمر الأول وهو صلاة التراويح، وكما تعودنا نعرف بالشيء ثم نبين أحكامه. فصلاة التراويح أو قيام رمضان، والتراويح جمع ترويحة، وهي في الأصل اسم للجلسة، ترويحة يعني جلسة يستريح الإنسان فيها، ثم سميت بها الجلسة التي يجلسها المصلون بعد 4 ركعات، يعني الجلسة التي يجلس فيها الإمام والمأمومون يستريحون بين كل 4 ركعات، وأربع ركعات هذه تسمى ترويحة، جمعها تراويح، أطلق اللفظ إجمالا على هذه الصلاة التي تصلى في ليالي رمضان باسم التراويح وهي قيام رمضان. المشروعية يعني شرعت هذه الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا أي تصديقا واحتسابا، أي يريد بذلك وجه الله تعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه. وروت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم، خرج ذات ليلة فصلى في المسجد، يعني بعد صلاة العشاء، الوقت قد يكون متأخر بعض الشيء، لكنه صلى في المسجد أي صلاة تطوعا ونافلة، أي بعد صلاة العشاء، فصلى بصلاته ناس كثير صلوا خلفه، ثم صلى من القابلة من الليلة التالية فكثروا، كثر الناس المقتدون به صلى الله عليه وسلم، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم. وفي رواية أنه صلى في ليلة 23 وصلى وراءه أناس أصبحوا يتحدثون، ثم صلى في ليلة 25 وصلى وراءه أناس في جماعة، وصلى في ليلة 27 وخرج الناس، فالرواية الثانية تثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم 3 ليال ثم لم يخرج إليهم، انتظروه لم يخرج إليهم، فلما أصبح يعني صلى بهم الفجر قال: قد رأيت صنيعكم، رأيت أنكم انتظرتموني للصلاة، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الرؤوف الرحيم، فلم يشأ أن يفرض على أمته سوى الفرائض 5 التي فرضها ربنا سبحانه وتعالى، وترك هذا الأمر لمن يستطيع أن يقوم، فهو لم يفرض على أمته ولم يخرج إليهم في الليلة الرابعة خشية أن تفرض عليهم صلاة التراويح، يعني تكون فرض بجانب الفرائض الخمس المعروفة. وكان ذلك في رمضان. وحكم هذه الصلاة هي سنة مؤكدة بفعله صلى الله عليه وسلم وبدعوته إليها بقوله من قام رمضان إيمانا واحتسابا إلى آخر الحديث. سنة عين مؤكدة للرجال والنساء على حد سواء، وكذلك يسن فعلها في جماعة، وهذا هو مذهب الجمهور. وقال المالكية هي مندوبة، درجة من درجات السنة، يعني كأنهم لم يطلقوا عليها سنة لعدم مداومته صلى الله عليه وسلم على فعله، فقالوا صلاة التراويح مندوبة وأداؤها في جماعة مندوب أيضا، لكن الجمهور على أنها سنة، وكذلك صلاتها في جماعة سنة، وفي المسجد أيضا صلاتها سنة. وعلى ذلك أمر يعني جمهور الفقهاء. عدد الركعات، روت أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يعني صلاة الليل التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيد على 11 ركعة بعد صلاة العشاء والسنة اللي هي الراتبة، يبقى 8 ركعات، يصلي كل ركعتين ويسلم، ثم يصلي الوتر 3 ركعات التي يسميها بعض الفقهاء شفع ووتر، ركعتين شفع وركعة وتر، 3 و8 11. في رواية أخرى لا تسأل، أي لا تسأل عن طولها وحسنها، طول هذه الركعات وطول القيام وحسن هذا القيام. وروى ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن جابر أنه صلى صلى الله عليه وسلم صلى بهم 8 ركعات والوتر، ويقصد بالوتر هنا 3 اللي هم 2 شفع و1 وتر، يعني صلى بهم أي في الليالي 3 التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان صلى بالناس ولم يخرج في ليلة الرابعة. ثم كان بعد ذلك، أي بعد فعله صلى الله عليه وسلم من ذلك، يصلي بعض الصحابة في بيوتهم، وبعضهم يصلي في المسجد فرادى وحده، أو بعض الجماعات تصلي في المسجد. واستمر الحال على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وصدر من خلافة سيدنا عمر رضي الله عنهم جميعا، حتى جمعهم أي سيدنا عمر على أبي بن كعب. اللي بيروي الحديث واحد اسمه عبد الرحمن ابن عبد القاري قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد، يبقى معناها أنهم صلوا جماعة العشاء ثم انصرفوا إلى بيوتهم، وعاد عبد الرحمن بن عبد القاري مع عمر بن الخطاب إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، جماعات متفرقة، يصلي الرجل لنفسه، واحد بيصلي لوحده، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الوهط، جماعة تصلي وراء واحد إمام. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء أي المصلون على قارئ واحد لكان أمثل أي أفضل. ثم عزم، يبدا كان مجرد رأي في هذه الليلة، ثم عزم، عقد العزم على ذلك الأمر، فجمعهم على أبي بن كعب. ثم خرجت معه في ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم أي إمامهم، فقال عمر: نعمة البدعة هذه. يبقى هي بدعة من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها تكرارا، ولم يفعلها سيدنا أبو بكر، لكن فعلها سيدنا عمر في جمع الناس على إمام واحد الليالي المتعددة من شهر رمضان. ونتنبه يا أحباب برضو لهذا الكلام، لأن كثير من الناس عندما تعمل شيء في الدين تقول هذه المقولة: نعمة البدعة هذه. لا، احنا نحن مأمورون باتباع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وباتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، بقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، اللي هم الأربعة. فما صنعه سيدنا أبو بكر في قضية القرآن الكريم وجمع القرآن، ما صنعه سيدنا عمر في قضية التراويح وصلاة التراويح، ما صنعه سيدنا عثمان في الأذان الثالث على الزوراء يوم الجمعة، هذه أمور فعلها هؤلاء الخلفاء الراشدون، نحن مأمورون باتباع سنتهم. لكن من بعدهم إذا فعلوا شيئا وخرج عن هذه الأمور يبقى ورد عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأمرنا هنا يشمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء الراشدين. ثم قال سيدنا عمر: والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. التي ينامون عنها اللي هي صلاة آخر الليل، لأن الغالب معظم المساجد الناس بتصلي صلاة التراويح في أول الليل، يعني بعد العشاء مباشرة أو بعد أداء ركعتي السنة. يبين سيدنا عمر أن صلاة الثلث الأخير من الليل الوقت المتأخر أفضل من هذه الصلاة التي يقومونها أي في أول الليل، لأن الناس كانوا يقومون أول الليل. ليه؟ الناس صلت العشاء في المسجد، فمن اليسير عليهم أن يصلوا صلاة التراويح مباشرة. لكن بيأتي بقى في الليالي الأخيرة وفي الاعتكاف والتهجد صلاة تهجد أخرى أو 10 ركعات أخرى تصلى في أواخر الليل قربا من السحور. لكن سيدنا عمر شرع لهم الصلاة 20 ركعة، ليس 8 ركعات، صلى الناس 20 ركعة، واستمر الصحابة على ذلك في عهد سيدنا عمر وفي عهد عثمان وفي عهد علي، والناس يصلون 20 ركعة، واستمر جمهور الفقهاء على أن السنة، يعني سنة الخلفاء الراشدين سيدنا عمر ومن بعده، أن تصلى صلاة التراويح 20 ركعة. بعض العلماء قال إيه؟ المسنون السنة ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم 8 ركعات والثلاثة الوتر، يبقى دول 11، وما زاد على ذلك فهو مندوب أو مستحب، وهو مندوب أو مستحب جمعا يعني بين الإيه الرأيين. الخلاصة بقى لما نيجي نصلي كما كان يحصل في المسجد، بنصلي مع الإمام 8 ركعات بعد صلاة العشاء، بنصلي 4 ركعات، وبعد ال4 ركعات بناخد ترويحة اللي هي جمعها تراويح. هذه الترويحة من طول القيام ل4 ركعات، فالناس بتستريح بعض الشيء، الإمام يستريح، يقوم أحد الإخوة يتحدث كلمة 7-18 دقائق، يكون الناس استراحوا في هذا الايه في هذا الوقت. يبقى برضو لها يعني نحية مندوحة لنا إذا حد تحدث ما بين ال4 ركعات وال4 ركعات، إنه في هذه الترويحة هذا أفضل من أمور أخرى بتحدث، ولعل يعني الذهن ينصرف إلى قراءة قل هو الله 3 مرات، لأن قل هو الله لما بنقرأها نقرأها في أي وقت، لكن الناس بعض المساجد تعودت أن تقرأ قل هو الله 3 مرات ما بين ال4 ركعات وال4 ركعات وما قبل الشفع وما إلى ذلك. قل هو الله أحد نقرأه، نقرأ قل هو الله أحد ظنا من أن الذي يقرأ 3 مرات قل هو الله أحد كأنه قرأ القرآن كله، واللي تحدثنا فيها أن من قرأ قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، من حيث أن ثلث القرآن توحيد وعقيدة، إنما لا يعني هذا أن من قرأها 3 مرات يكون قرأ القرآن الكريم كامل. فنصلي 8 ركعات مع الإمام، ونصلي 2 ركعات الشفع، ونصلي 1 ركعة وتر. إذا انتهينا على ذلك أدينا السنة، ده الأصل. وورد أنه من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يبقى قيام هذه الليلة كتب لك باتباعك للإمام حتى خرج من صلاة الوتر. طب والذي يريد أن يصلي يستكمل 20 في بيته، يبقى كما سبق في العام الماضي الإمام صلى 8 ب8/4 قرآن اللي هو الجزء، صلي معاه 2 ركعات الشفع بأنه نية صلاة التراويح أو قيام الليل، وعندما يدخل الإمام في ركعة الوتر ادخل معه في ركعة الوتر ناويا جعلها شفعا، تجعلها شفع، يعني لما الإمام يسلم أنت تقوم وتأتي بركعة ثانية تضم إليها ركعة، كمن دخل في صلاة الصبح في الركعة الثانية وبقي عليه ركعة بعد الإمام ما يسلم، قم هات كمان ركعة، يبقى صليت مع الإمام 8 واثنين شافع عادي 10 وكمان ركعتين ادي 12، بقي عليك 8 ركعات. بعد ما تروح وتاكل القطايف ولا تاكل حاجة الحلوة وتريح، ثم تريد ان تصلي قرب الفجر او بما يتسع للسحور، تقوم تصلي 8 ركعات لله في الثلث الاخير من الليل وتختم بالشفع والوتر. يبقى هذا من يريد ان يصلي 20 ركعة، لان في ناس بعد ما بيصلي مع الامام 8 ركعات بيرجع لورا وبيصلي لوحده وما بيصليش في البيت، هذا خطأ، لانك انت تركت الامام ولم يكتب لك قيام ليلة لان الامام لسه لم ينصرف، والتاني بيسيب الامام وبيصلي هو لله تعالى وبعدين برضو ينصرف. الافضل ان احنا نقف مع الامام حتى يصلي وتنتهي صلاته، ثم من اراد ان يصلي في بيته فليجعل ركعة الوتر شفعا يعني ركعتين، ثم يستكمل الصلاة في بيته وصلي بيتك ركعتي الشفع والوتر. طب ومن صلى مع الامام، نفترض واحد صلى مع الامام ركعة الوتر واراد ان يصلي في بيته، صلي لكن لا تعيد صلاة الوتر لانه لا وتران في ليلة، انما مدام انت في نيتك انك تصلي لله يبقى اجعل ركعة الوتر شفعا لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم من الليل وترا. الجماعة فيها طبعا كما قلنا مستحبة وهي افضل في المسجد لما حصل منه صلى الله عليه وسلم اول الامر، ثم ما تقدم من جمع سيدنا عمر على المسلمين على امام واحد هو ابي بن كعب، ويجوز للشخص ان يصليها منفردا يجوز، ومعنى ذلك بنقول ده الافضل او ده السنة نصليها في المسجد، خاصة اذا كان القارئ قارئ جيد وبنستمع الى القرآن في صلاته، ثم نجمع بين الحسنيين بعد ان نصلي معه، نصلي في بيوتنا ما شاء الله لنا ان نصلي. القراءة في التراويح ليس في القراءة شيء مسنون، يعني لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ بكذا او بكذا، لكن ورد ان السلف كانوا يقومون في صلاة الليل بسورة البقرة في 8 ركعات. سورة البقرة كان جزئين ونص، يعني يبقى 8 و8 16 والنص 4 يعني 20، يبقى اللي احنا النصف الاخير داخل في سورة آل عمران لحد قل انبئكم، يعني معناها انه اللي كانوا بيصلوه هم سورة البقرة في 8 ركعات احنا بنصليه في كام؟ في 20 ركعة. وكانوا اذا صلوا سورة البقرة في 12 ركعة اعتبروا ذلك تخفيفا، ده احنا خففنا الليلة. طبعا ده وضع وده وضع، برضو بحسب وضع الناس والمساجد نستمر الاول في القراءة. قال الامام احمد يرحمه الله يقرأ الامام بالقوم في شهر رمضان ما يخفف على الناس ولا يشق عليهم، لا سيما في الليالي القصار اللي هي ليالي الصيف، احنا طبعا الليالي بتاعتنا دلوقتي ليالي شتاء ليالي طويلة. وقال القاضي ابو يعلى من الحنبلة لا يستحب النقصان عن ختمة في الشهر، يعني طوال 30 ليلة بتوع رمضان لا ننقص عن ختمة، يعني معناها جزء في كل ليلة. لماذا؟ ليسمع الناس جميع القرآن في شهر رمضان، ولا يزيد على ختمة كراهة المشقة. مع ان بعض المساجد كنا نسمع عنهم في القاهرة كان يصلي بهم 3 اجزاء في الليلة كل 10 ليالي يختم بهم، هؤلاء قوم طلبوا ذلك بلسان الحال والمقال، بالمقال صلي بنا يا شيخ اسامة صلي بنا 3 اجزاء، يبقى اول مرة او تاني صف او صفين، بعدها بتزيد اللي بيزيد العدد يبقى عارفين خلي بالكم المسجد ده بيصلي 3 اجزاء، يبقى من اتى الى هذا المسجد يعلم يقينا انهم يصلون ب3 اجزاء. لكن لو صلينا بالجزء كما يحصل يبقى فضل من الله ونعمة، بحيث انه لا تنقص الختمة في شهر رمضان، يعني بنستكمل كل ليلة جزء من القرآن حتى نسمع، لأن في كثير من الناس لا يقرؤون القرآن كله ولا يستمعون إلى القرآن كله، فباعتبار أن القرآن 30 جزء يبقى تقرأ في كل ليلة جزء، وعلى ذلك بقى المستحب قراءة جزء كل ليلة من القرآن، وكما يجوز بالنسبة للقراءة قراءة القرآن من المصحف لمن لم يحفظ أو لمن لا يشغله المصحف عن التدبر. السنة اللي فاتت واحد من إخواننا جنبينا فسألني هل يجوز أن أقرأ من المصحف؟ قلت له يجوز. صلى جنبي حط له جيبه وطلع المصحف وينظر ويفتح، وساعات مش عارف الصفحة اللي واقف فيها الشيخ يقعد يفرق، يكون الشيخ قرأ 10-15 آية وبعدين لما يجي يركع يقفل المصحف تاني، وبعدين يجي جاي قايم تاني ركعة ويدور على الحتة اللي واقف فيها الشيخ. قلت له بقول لك ايه، ما تقراش من المصحف. قال لي ما انت لسه قايم على المصحف. قلت له المصحف لو ان الانسان مصحف صغير وحاطط صبعه السبابة في وسط المصحف بحيث ان هو لا يعوقه عن السجود والقيام، ولما يجي يسجد حط كلمة ايدك على الارض عند السجود، مش هتسيب المصحف على الارض. وفي بعض الناس المصحف الكبير بيبقى عامل له حاطط العلامة وحطه تحت باطه، انما قد يعوقه ذلك. ان لم يعوقك القراءة في المصحف يجوز ان تقرأ لانك بتتتبع الامام اثناء القراءة. لكن انبه برضه عشان في بعض اخواننا بأسمع صوته مع الامام، فضلت الشيخ عبد الباري اكرمه الله لما يقرأ بيخلينا كلنا كده بقلوبنا نعيش معه القراءة، ويجي واحد ايه مبسوط من قراءة فضلت الشيخ يقوم يقرأ معاه. لا، القرآن يقول لنا واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. استمعوا وانصتوا مش اقرأ. عايز تقرأ بقى تقرأ بعدين. لو واحد بقى بيتعلم قرآن او فاتح اذاعة القرآن الكريم وعاوز يقرأ معها ليس في الصلاة، يبقى في الحالة دي يجوز له ان يردد مع القارئ حتى يتعود او يتعلم القراءة. ده خلاصة الامر في صلاة التراويح، فلنحرص ان شاء الله على صلاتها في جماعة في المسجد. وبرضو ننبه مدام فيه اخوة او اخوات فوق انه التي تأتي لصلاة التراويح تأتي يعني متحجبة لبس الزي الشرعي، ليست متبرجة وليست متطيبة ولا متعطرة حتى لا يقع عليها يعني ما لا نحبه لها في الحديث الشريف، ولا تصطحب من الاطفال ما يشغل المصلين عن التدبر وعن الانصات الى قراءة الامام. الامر الثاني الاعتكاف. الاعتكاف في اللغة معناه لزوم الشيء وحبس النفس عليه، سواء كان هذا الشيء خيرا او شرا، يسمى عكوف واعتكاف. فمن الخير قوله تعالى ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد، يبقى هذه مشروعية الاعتكاف. فلما ربنا يقول للرجال ولا تباشرهن اي زوجاتكم وانتم عاكفون في المساجد، وانت في حالة اعتكاف في المسجد، كيف يباشر الرجل زوجته وهو في المسجد؟ تنبهوا لهذا الكلام. معناه ان الرجل في حالة اعتكاف ثم خرج الى بيته ليغير ملابسه او يغتسل او في حاجة عاوز يأتي بها من البيت، وخروجه كان ليلا لانه لو بالنهار وجامع زوجته عارفين الحكم، انما ليلا هل يجوز له عندما يذهب الى البيت ان يباشر زوجته؟ هذا معنى الآية ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد، يعني خرجت من المسجد وعدت يبقى لا تباشر زوجتك، او على فرض انه زوجته معه في المسجد هل يحصل هذا؟ لا يحصل، لان المسجد لم يحله النبي صلى الله عليه وسلم لجنب ولا لحائط. فمعنى انه يباشر زوجته في المسجد على فرض انه عامل له خيمة هو وياها فرضا، يبقى لا يجوز هذا ولا يصح، لانه هيترتب عليه مباشرة في المسجد. فمعنى الآية والله تعالى اعلم بمراده لا تباشرون زوجاتكم في بيوتكم ان خرجتم انتم من مرحلة الاعتكاف، فهذا امر من الامور الخير اللي هو الاعتكاف في المسجد. من الامر الشر العكوف على الشيء وحبس النفس عليه، قوله تعالى على لسان سيدنا ابراهيم ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، هذا من الشر. وقوله تعالى أيضا يعكفون على أصنام لهم. وحتى لا أنسى هذه الجزئية، أنا كده بأتصور أن الذي يجلس، الذين يجلسون أمام شاشات التلفاز التلفزيون في ليالي رمضان معرضين عن القرآن وعن الانشغال بذكر الله الرحمن، يقال لهم يعكفون على أصنام لهم. فبعاكف يعني حبس نفسه على هذا الشيء، وليس هذا خيرا، إذا هذا شر. ولذلك كانت الدعوة اليوم في صلاة الجمعة بأن احنا إذا كان ربنا سلسل لنا وقيد الشياطين، مرضت شياطين الجن تكفل لنا بتقييدهم وسلسلتهم في رمضان، فإحنا بقى بشطرتنا نسلسل شياطين الإنس، ما ننسقش وراهم في المسلسلات والتمثيليات، نقفل التلفزيون ونريح نفسنا منه وبيوتنا وأولادنا، وننشغل بذكر الله تعالى وبالقرآن الكريم. فإنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث قدسي من شغله القرآن وذكري عن مسألته حتى عن الدعاء أعطيته أفضل ما أعطي الصائم. الاعتكاف شرعا هو لزوم المسجد والإقامة فيه وقتا بنية التقرب إلى الله عز وجل ولو ساعة من الزمن. إيه بقى من دلوقتي الاعتكاف لحد ما نخلص صلاة العشاء؟ ولو ساعة من الزمن، لو درها من الزمن ونويت أي تقربا إلى الله اعتكاف، يعني حبس نفسك على طاعة الله كما نحن الآن الحمد لله، تأخذ ثواب المعتكف. فاللي ما نواش يجدد النية الآن بالاعتكاف المدة اللي احنا جلسينها في المسجد، مش لازم نطلع بابا ونخش وننوي، لا انوي الآن. طيب المشروعية، مشروعية الاعتكاف من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقوله تعالى لسيدنا إبراهيم وابن إسماعيل عليهما السلام أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، اللي بتوفى حولين البيت والعاكفين أي المقيمين في المسجد حابسين أنفسهم تقربا لله وطاعة لله، يقرأ القرآن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره كما سيأتي. إذن هو من الشرائع السابقة، يعني الاعتكاف كالصيام وكالصلاة مشروع في الأمم السابقة. من السنة، الدليل عليه من السنة ما رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، ما تنسوش صلى الله عليه وسلم، عندما نسمع اسمه صلى الله عليه وسلم نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في كل رمضان 10 أيام، هكذا في الحديث المقصود بها يعني 10 أيام بلياليها، مش الاعتكاف ليل فقط، يعني 10 أيام الأخيرة معتكف يعني مقيم في المسجد. فلما كان العام الذي قبض فيه توفي فيه صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 يوما، وكذلك اعتكف أصحابه وأزواجه رضوان الله عليهم وعليهن معه وبعده، يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعتكفن معه في المسجد، وكذلك الصحابة، واستمروا على ذلك بعد موته صلى الله عليه وسلم. والإجماع، أجمع العلماء على مشروعية الاعتكاف. حكم إيه من هذا الكلام؟ سنة ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طب ومن نظر الاعتكاف وجب عليه الوفاء بالنذر. الحكمة منه ايه؟ لماذا الاعتكاف؟ صفاء القلب، صفاء القلب بمراقبة الرب سبحانه والانقطاع للعبادة متجردا لها، والتقرب الى الله تعالى والتفرغ من شواغل الدنيا واعمالها وتسليم الامر لله. ده كلام نظري كويس، بس اللي هيجرب هو من ذاق عرف. ولذلك احسن من عبر عن حكمة الاعتكاف فيما اعلم ابن القيم رحمه الله. يقول ايه ابن القيم؟ هذا كلام طيب قاله ابن القيم. لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره الى الله متوقفا على جمعيته على الله، يعني تقبل بجميع قلبك على الله، ولم شعثه باقباله بالكلية على الله تعالى، هذا امر. ولذلك ده تنبه لنا نقطة، لما يقولوا الصيام يقولوا صيام العوام، صيام العوام اللي هو ايه؟ وعلاقه الشرب بس، انما تنهار في افلام وتمثيلياته طول الليل في مسرحياته وجع دماغه، هذا صيام العوام ده. رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش، رب قائم ليس له من صيامه الا التعب والصبر. صيام الخواص، صيام العين الجوارح، العين عن النظر الحرام والاذن عن السماع الحرام واليد عن كذا والرجل عن كذا، ده الخواص. ففي خواص الخواص، نعم. صيام القلب بالكليه، القلب كله صائم عما سوى الله تعالى، قلبه منشغل بالله وفقط، فهو ده بقى عايز يوصل للمرحله دي. وكان فضول الطعام والشراب، زياده في الاكل والشرب، وفضول مخالطه الانام. امبارح بنقرا كده في حته، الحيوانات والطيور بتصوم، والبعوضه اللي ربنا ضرب لنا بها المثل لها خرطوم تضعه في المسام بتاع عرق الانسان، تحط نص دم، تنص نص دم لحد ما يمتلئ الكيس بتاعها من الدم. يا انت تحس بيها تخبطها تموتها، يا هي الطير ما تعرفش تطير لانها بطنها ممتلئه فتسقط. يبقى هلاكها دي منين؟ من شراهه، من الشراهه. ولذلك ربنا وجهنا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. اللي ماشي بقى في نهار رمضان وجاي، يعني بلاش الكلمه انما يلملم، بلاش بلاش نعمل اللملمين. عاوز سجل يلاقي، عاوز جرجير يلاقي، عاوز بتاع الطش يلاقي، ويجي يحط على الطبليه مع اللحمه مع السمك، يحط فول ويحط طعميه ويتيالي ان هو يكوش وياكل وخلاص ويليس ويتيس، لا يعرف يوم يصلي ولا يعرف يوم يؤدي تراويح ولا غيره. ما هكذا كان المسلمين في شهر رمضان. فضول مخالطه الانام، فضول الكلام، وفضول المنام، يزيد القلب شعثا. كثرة الأكل وكثرة الكلام وكثرة مخلطة الناس يزيد القلب شعفا ويشتته في كل واد، أو يضعفه ويوقفه عن الله. فاقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب به فضول الطعام والشراب. لو صمنا صيام صحيح صيموا تصحوا، يبقى في الصيام في صحة للبدن والجسم بالتوقف ساعات هي نهار رمضان عن الطعام والشراب. لما نيجي بقى نملاها المغرب كانك يا ابو زيد ما غزيت. وشرع لهم الاعتكاف، هذا الهدف من الاعتكاف الذي هو مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى، اقبال القلب على الله والخلوه به، والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال بالخالق وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه، ذكر الله وحب الله والإقبال عليه هو هم ايه؟ هم القلب. فيصير أنسه بالله بدلا من أنسه بالخلق. بدل انت بتأنس بالخلق احنا عايزينك تأنس بالله. فيعده الله بذلك، عيد الاعتكاف، لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس إلا الله. شفت بقى الحكمة وصلت لإيه؟ ان احنا نصل لهذه المرحله. انما المعتكف هياخد الكلام والشراب وما الى ذلك والاكل والحديث، برضه ما يبقاش ادى المقصود من هذا الاعتكاف. اقل مده للاعتكاف، بعض الفقهاء قال اقل يوم وليله مثل المالكيه، وبعضهم قال اقل يوم او ليله، والجمهور قال اقله ساعه، وقال الشافعيه لحظة زمنية تزيد على قولك سبحان الله، يعني اكتر من سبحان الله يعتبر اعتكاف. شوف وصلت ليه. فدي مسألة فيها تيسير علشان يبقى الناس اللي ما بتعرفش تعتكف، او الجهات الامنية بتمنع الاعتكاف في بعض المساجد او غيره، رحمة ربنا موجودة لم تغلق. يبقى كلما دخلت ليلة من ليالي رمضان لتصلي العشاء والقيام تراويح وتخرج، هتاخد ساعة او اكتر انوي الاعتكاف، ويعطيك الله تعالى ثواب هذا الاعتكاف بهذه النية. شروط المعتكف، كل مسلم باتفاق يكون مميز، شخص مميز يعني عنده نية للاعتكاف، علشان يبقى نتنبه ان الاولاد الصغارين اللي بيأتوا دول يعني عدمهم افضل من وجودهم، خاصة في ليالي رمضان وليالي الاعتكاف. فإن كانت السيدة التي تحضر معها أولادها يعملوا شنشرة على المصلين ولا يستطيعون سماع القرآن ولا الإنصات لا يبقى صلاتها بيتها أفضل. إنما لو جاءت ولا ولد مميز ويستطيع أن يكف عن الكلام يبقى في هذه الحالة تخليها جنبه إن كانت بنت أو أبوه يخليه جنبه جنب الحيطة علشان يبقى مجرد ما يشاوره بإصبعه كده على فمه اسكت اسكت حتى لا يعطل المصلين. الطهارة عن الحدث الأكبر من جنابة أو حيض أو نفاس ثم النية نية الاعتكاف. المكان يشترط في المكان أن يكون مسجدا وطبعا المسجد الحرام أفضل ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم المسجد الأقصى رزقنا الله وإياكم فيه صلاة قبل الممات. وإلا ففي مسجد تقام فيه الجماعات والجمعة لأن في مساجد زوايا اللي تحت البيوت تقام فيها الصلوات لكن لا تقام فيها صلاة الجمعة. يبقى الأفضل أن يكون في مسجد تقام فيه صلاة الجمعة حتى لا يخرج من المسجد لأداء صلاة الجمعة. وإلا لم يستطع يبقى يعتكف في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس ثم في يوم الجمعة يجوز له أن يخرج لأداء صلاة الجمعة في المسجد الجامع. المرأة أيضا يجوز لها أن تعتكف في المسجد بشروط نص عليها الفقهاء غالبا كان مفيش دلوقتي يعني ستات بيعتكفوا في المساجد ومن ضمن هذه الشروط أن يأذن لها زوجها أن يكونها معتكف وهي أيضا معتكفة. وإلا إن لم تتحقق هذه الشروط تلزم بيتها تذكر الله تعالى وتصلي فيه وهو خير لها في هذا الزمن. المالكية والحنفية زادوا من شروط الاعتكاف الصوم أن يكون المعتكف صائما باتفاق في الاعتكاف المنذور. المنذور اللي هي نذر صاحبه أن يعتكف. والاعتكاف التطوع أو التنفل المالكية قالوا أيضا يشترط الصيام. الحنفية قالوا لا يشترط الصيام. الحنبلة والشافعية قالوا لا يشترط الصيام. إن صام فهو حسن وإن لم يصم جاز اعتكاف. وإحنا لا هنمشي مع الجمهور اللي يقول إنه لا يشترط الصيام لأن إحنا اعتكافنا هيبقى فين؟ في الوقت بتاع بالليل وبالليل إحنا مفطرين واللي عايز يشرب مية أو غيره يبقى جاز لنا ذلك إن شاء الله. يستحب في الاعتكاف ما يستحب فيه الإكثار من الصلاة ومن تلاوة القرآن وأفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من الطاعات ومنها التفكر في خلق الله وفي ما يقربك إلى الله تبارك وتعالى. يكره الاشتغال بما لا يعني من الأقوال والأفعال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. التضييق على المصلين يعني إذا كنا في مسجد يصلي فيه الناس حتى المسجد الحرام تجد الناس بعض الناس تفرش فرش وتضيق على الناس وانت لما تروح تلاقي فرشة مفروشة خلاص يبقى صاحبها حجز بها هذا المكان. لا ينبغي ان يكون في حالة صلاة الناس في جماعة غير مضيق على المصلين. وبعض الناس ما ينصرف لبيوتهم يتسع المسجد للمعتكفين ينامون براحتهم في المسجد ويأكلون ويشربون عنه. ما يجوز للمعتكف يجوز له الخروج لما يجب قضاء الحاجة ان كان في المسجد دورات مياه يقضي فيها الحاجة. طب حتى في المسجد الحرام دورات المياه خارج المسجد يبقى يخرج ليقضي حاجته كيف يقضيها اذا؟ الوضوء الاغتسال لو حصل له جنابة او احتلام يطلع يغتسل. طب لو واحد معتكف في مثل هذا المسجد فرضا واجنب او احتلم يطلع يروح بيته يغتسل لان ربما لا يتيسر له هنا الاغتسال او تغيير ملابس التي احتلم فيه. الخروج الى اكل وشرب يحتاجه من عايز غير تمر في المسجد وعايز ياكل يجوز له ان يخرج ليأكل ويعود. لما يخرج بقى يأكل فرضا او يخرج يذهب البيت ليغتسل ما يبشرش بقى زوجته في فترة الاعتكاف لقوله تعالى ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المسجد. استحاب الفراش الذي يحتاجه جايب معه ملاية او في ايام البرد جايب بطانية او جايب مخدة صغيرة ينام عليها كل هذا يجوز. وكذلك استحاب كتب علم يريد ان يقرأ فيها ويدرس فيها يجوز. افرض انه فتح باب الاعتكاف وفي ابنائنا الطلاب عايز يذاكر الفترة الاخيرة العشر الاواخر من رمضان معتكفا على العبادة والعلم علشان هيطلع من رمضان بعد فترة يمتحن، هذا يجوز له. العيادة مريض، واحد مريض وعايزين نطلع نشوفه، يجوز ان انا اخرج من المسجد ازور المريض واعود مرة اخرى الى معتكي فيه. ما يبطل الاعتكاف او يفسده؟ الجماع، لقوله تعالى ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوا. الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا، متعمد الخروج ولا حاجة له في هذا الخروج، يبقى بطل اعتكافه، لأنه يفوت المكث والبقاء في المسجد، وهذا المكث أو البقاء ركن من أركان الاعتكاف. الحيض والنفاس الاحتلام، لأن هذه تفوت شرط الطهارة. من نذر الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة، راح طلع عمره ونوى أو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام الليالي التي سيقضيها في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، يبقى واجب عليه أن يوفي بنذره في أحد هذه المساجد حرام أو المسجد النبوي، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد رحاله إلا إلى ثلاثة مساجد. لكن من نوى الاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة لا يلزمه الوفاء بالنذر في هذا المسجد بالذات، بل يجوز له أن يعتكف في أي مسجد آخر. يبقى لو واحد قال نويت أعتكف في مسجد عطا، وقال إن الله الاعتكاف في مسجد عطا، وله يعتكف في مسجد التقوى أو في مسجد آخر مثلا، يعني إن تيسر له ذلك، يبقى يوفي بهذا النذر في أي مسجد، لأنه لا فضل لمسجد على مسجد آخر، إنما الفضل للمساجد الثلاثة التي تشد إليها أبيحة. هذا ما يتعلق بالاعتكاف. بقي لنا الحديث عن ليلة القدر. وليلة القدر هي ليلة الشرف والعظمة، وليلة التقدير لما يكتب الله تعالى فيها للملائكة من الأقدار والأرزاق والآجال، كأن الأقدار أرزاق آجال أعمار تكتب في هذه الليلة ويعهد بها للملائكة خطة عمل، بقى فلان رزقه كذا، فلان رزقه في المكان الفلاني، فلان يقبض في الساعة الفلانية، وفلانة تموت في الوقت الفلاني، هذه كلها بتقدير الله تعالى، وهي أفضل ليالي السنة على الإطلاق. وقد تحدثنا من قبل عن هذه الأفضلية، الله تعالى يفضل بعض الأزمان على بعض، وبعض الأشخاص على بعض، وبعض الأماكن على بعض، بسبب ما في هذه الأزمان أو الأوقات وهؤلاء الأشخاص وتلك الأماكن من خصوصية ومن تقرب إلى الله تعالى. أفضل المساجد المسجد الحرام، لأنه لا تتوقف فيه الصلاة أو الطواف حول البيت لحظة من اللحظات، يتوقف الطواف ساعة صلاة الجماعة فقط، وما عدا هذا الطواف مستمر والصلاة مستمرة في بيت الله الحرام. المسجد النبوي قلنا اللي بعده في الدرجة بيغلق في غير ليالي رمضان، في رمضان بيتم مفتوح طول الليل، إنما في غير ليالي رمضان بعد العشاء بساعة ساعة ونص يغلق المسجد، أبواب المسجد لا يوجد واحد في المسجد، ويفتح قبل الفجر بساعة. بقية المساجد تفتح في أوقات الصلاة وتغلق، من هنا كانت الأفضلية. فهذه الليلة لما تنزل فيها من القرآن العظيم، ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنزل الله تعالى القرآن العظيم في ليلة القدر في بيت يسمى بيت العزة في السماء الدنيا. القرآن الكريم كله نزل في هذه الليلة في السماء الدنيا. ثم بدأ سيدنا جبريل ينزل به مفرقا ومنجما، أي مفصلا بحسب الحوادث، على مدى 23 سنة، هي عمر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، من وقت أن كلف بالرسالة ونزل عليه اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات الخمس من سورة العلق أول ما نزل، وآخر ما نزل في السنة التي قبض فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول قول الله تعالى عليه في حجة الوداع في عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وعاش قالوا حوالي 63 يوم، نزل فيها آيات، منها آخر آية نزلت 281 من سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. مما قرأت عن عن عن صلاة التراويح بالمناسبة وليلة وأول ما نزل من القرآن، قال بعض الصالحين يستحب أن يبدأ قارئ صلاة التراويح، الإمام في صلاة التراويح أول ما يبدأ يبدأ بسورة العلق، يقرأ سورة العلق لأنها أول ما نزل، صح أول ما نزل منها خمس آيات لكن يقرأها، ثم لما ينتهي منها يبتدي يقرأ من أول سورة البقرة ويستمر بقى في القراءة كل ليلة يقرأ جزء. فمعنى ذلك أن القرآن نزل مفصلا في هذه الليلة ليلة القدر، ونزل فيها قرآن باسم السورة سورة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر فيها عبادة وطاعة ليس من بينها ليلة قدر. والألف شهر كانت تساوي كما حسبناها 83 سنة واربعة أشهر، يبقى اللي يحيي هذه الليلة بالطاعة والعبادة تقريبا إلى الله تعالى ويصادف هذه الليلة يعطيه الله تعالى في عمره، يعطيه له في عمره مقدار من حمل السلاح من بني إسرائيل على كتفه ألف شهر، ومن قام 83 سنة واربعة أشهر يعبد الله تعالى ليس من بين هذه الألف شهر ليلة قدر. يبقى شوف بقى انت لما تعيش بقى في كل ليلة من وقت 20 ولا 17 سنة ولا 15 سنة تحيي هذه الليلة بصفة مستمرة، احسبها بقى على الآلة الحاسبة او الكمبيوتر يطلع كم سنة في عمر المسلم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي خير من ألف شهر لنزول القرآن فيها وللعمل الصالح أيضا فيها. وهذه الليلة، الليلة المباركة، هي أيضا التي نزل فيها في سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. الآيتين دول إنا أنزلناه في ليلة مباركة وآية فيها يفرق كل أمر حكيم برضو في سورة الدخان هي عن ليلة القدر. وما ورد من أن هاتين الآيتين في ليلة النصف من شعبان ليس صحيحا وليس ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ورد من أحاديث في فضل ليلة النصف من شعبان أحاديث واهية وضعيفة، والذين استدلوا بهذه الآيات ليست استدلالهم صحيحا لأن هذه الآيات واردة في ليلة القدر، وبالتالي لا عبادة صحيحة أو لا عبادة مسنونة بمعنى أدق في ليلة نصف من شعبان، والعبادة في ليلة القدر مسنونة ومشروعة. يستحب طلب هذه الليلة كما نعلم جميعا في العشر الأواخر من رمضان، في ليالي العشر الأواخر من رمضان، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة، يعني بالطاعة والعبادة مش بعمل البسكويت والكحك، وأيقظ أهله يحيون هذه الليالي معه وشد المئزر كناية عن يعني اعتزال النساء في هذه الليالي العشر الأخيرة، مدام مراته معاه، مدام هي موجودة أصلا، إنما يعني علشان إنه يستعد لي هو وأهله لإحياء هذه الليالي بالطاعات. ووردت أحاديث أيضا في التماسها في وتر العشر الأواخر، فقال صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان في تاسعة تبقى، يعني ليلة 21، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثالثة تبقى، بل قال صلى الله عليه وسلم أو في آخر ليلة، حتى في آخر ليلة عشان نستمر، لأن الناس بتقبل على المساجد والطاعات في الليالي الأولى رويدا رويدا تخف المسائل شوية، نيجي على الليالي الأخيرة نلاقي العدد يعني بسيط. في الصحيح أيضا تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، ومنهم من قال إنها تمتثل في وتر الليالي العشر. فدلوقتي على فرض احنا التوحيد، وكلمنا في أول لقاء من لقاءات الصيام عن ثبوت هلال رمضان، دار الافتاء او بتوع الفلك بيقولوا انه الهلال يولد ليلة الجمعة، وبالتالي الصيام يوم الجمعة القادم ويستمر 30 يوم، وقلنا انه يجوز الاخذ بالرأي الفلكي مع الرؤية البصرية، مع الرؤية البصرية. فعلى فرض ان في بعض الدول بتبقى متقدمة ليلة او يوم عن بعض الدول، يبقى ليلة القدر ليلة 21 او ليلة 27، لانه في البعض قال انها ليلة 27 واقسم على ذلك من الصحابة بعضهم وقال انها في ليلة 27. وفي بعض الناس بعد يحسبوا يقولوا لو حسبت ان كل كلمة يعني انزلناه في ليلة القدر لاخره لحد ما تصل الى قوله تعالى سلام هي، كلمة هي يقولوا رقم 27، يبقى هي ليلة 27. طب ما هو لو المسألة معروفة انها ليلة 27 كان الناس كلها تقعد في ليلة 27 وتعبد الله في هذه الليلة وكفى. لكن المقصد ايه؟ ان العشر الاواخر من رمضان اتحرى فيها الليلة، ان جاءت في اي ليلة ليلة 21 23 25 27 29 اخر ليلة يصادفني هذا الوقت انا في عبادة وفي طاعة لله رب العالمين. وبالتالي لو احنا مثلا تقدمنا عن السعودية او السعودية تقدمت عنا او اي بلد عربي، هنفترض انها ليلة 23 ليلة 25، على حساب السعودية ولا على حساب مصر؟ على حساب ليبيا ولا على حساب مصر؟ طب خليها ليلة 25 على حساب ليبيا. طب انت فين في ليلة 25 اللي هي تساوي عندك اما 24 او 26؟ انت بنية الاعتكاف تعبد الله تعالى في هذه الليالي. يبقى لو كانت هذه الليلة عند اي بلد من البلدان هي تصادفك ما دمت مقيما على العبادة والطاعة في هذه الليالي. هل تلقى هي ليلة 27 عند السعودية؟ طب 27 عندنا هتبقى متقدمة او متأخرة ليلة؟ يبقى في ليلة القدر عندنا هي موجودة، هي موجودة في ليلة من هذه الليالي. لذلك كان من سنته صلى الله عليه وسلم ان يحيي هذه الليالي كلها بالطاعة. ورد في قيامها ايضا قوله صلى الله عليه وسلم كما قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ايضا صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا تصديقا بها وبوجودها احتسابا مريدا بها وجه الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله صلى الله عليه وسلم ايضا فيه اي في شهر رمضان ليلة هي خير من الف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. اللي ما يتعرضش لهذه الليلة زي التجار اللي بيبقوا قاعدين الشهر كله مش الليالي الاخيرة بس، بايت اكل نايم شارب في دكانه عند بضاعته. ليه؟ ابتغاء الرزق وابتغاء المكسب الوفير في هذه الليالي. انت مكسبك ايه بقى ورزقك فين؟ هنا عندك شغلانتك بره البيت، يبقى مكسبك ورزقك ان تجلس في بيت الله تلتمس هذه الليلة. ثم انه تتنزل الملائكة، وقال الملائكة بعدد الحصى في هذه الليلة، ويتنزل معهم الروح اي جبريل عليه السلام من وقت المغرب سلام هي حتى مطلع الفجر، تستمر هذه الليلة حتى مطلع الفجر. السيدة عائشة رضي الله عنها تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا لو اني صادفت ليلة القدر. هم في كلية التربية وجالي سؤال طالبة بتسأل بتقول انا شفت ليلة قدر في غير رمضان، شافت ليلة القدر في غير شهر رمضان، شفتها ازاي ليلة القدر دي؟ قالت شفت السماء كده فيها طاقة خضرة. ليلة القدر لا ارتباط لها بانشقاق السماء ولا مسألة فيها ضوء ولا فيها حاجة خضرة ولا حاجة منيرة ولا حاجة مضيئة، لكن لها علامات. النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن بعضها، ليلة سالمة لا حار ولا باردة، ليلة لطيفة فاشل حار ولا برد، لا تنبح الكلاب فيها في هذه الليلة، وبعدين تصبح الشمس في صبيحتها بلا شعاع يعني ما بقاش فيها حرارة بالنسبة للشمس او غيره. إذن انا بقى هستنى لما الشمس تطلع واقول الليلة اللي فاتت كانت ليلة القدر؟ ها؟ لا، انا هاعبد الله واحتسب هذه الليالي كلها. لما اصبح الصبح ولاقي بقى الجو كان لطيف في الليلة دي وفي نوع من التجلي والقرب من الله تدمع العين احيانا، يجد الانسان كده يعني خفقان في قلبه من تسليم الملائكة عليه، تسلم الملائكة على كل عبد وكل أمة قائم يصلي في هذه الليل. إذا لو شعرت بذلك وصبحت الصبح لقيت الشمس شعاعها ظريف ولطيف، تؤمن تقول إيه؟ الحمد لله ميلادي باين عليها كانت ليلة القدر. إنما أنا مش هنتظر للصبح عشان أقول بأثر واجع بقى الليلة اللي فاتت ليلة القدر وأعبد الله بأثر واجعي فيه، لا، الوقت مضى وانتهى. فالسيدة عائشة تقول لو أني يعني صادفت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك، صلى الله عليه وسلم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فنكرر هذه الدعوات في ليالي رمضان وفي ليالي العشر الأخيرة من رمضان بنوع خاص: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وفقنا الله تعالى جميعا إلى صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، حتى يغفر الله لنا بفضله ما تقدم من ذنوبنا، وعلمنا الله وإياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، ونلتقي على خير إن شاء الله رب العالمين في دروسنا الفقهية بعد شهر رمضان مع أول أبواب الحج إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة لصلاة التراويح، صلاة التراويح تكون بعد العشاء في ليالي رمضان، ومعنى ذلك أنه يستطلع الهلال إن شاء الله يوم 29 شعبان، يعني يوم الخميس من يصوم العشاء، فلم يأتي الجمعة إذا ثبت أنها أول ليلة من رمضان وهي الجمعة الصيام. إذا لم يصلي في المسجد صلاة التراويح، إذا الغالب من المساجد لا يوجد الإمام فيها ليصلي، بل يصلي في أي ليلة، يعني تبقى الليلة الثانية وهي يوم الجمعة مساء، يبقى في هذه الحالة لك أن تصلي أنت صلاة التراويح مع صلاة القيام في بيتك، صليها لوحدك، صليها مع زوجتك، مع أولادك، يبقى لأنها تصلي في أي ليلة من رمضان. في ليلة الشوال أو الشوال يبقى دخلنا في شهر شوال وانتهت صلاة التراويح وصلاة القيام، فالعدم الناس بتصلي إذا ثبت في هذه الليلة عن ليلة واحد شوال صبح بكرة يبقى مفيش صلاة قيام ولا تنتهي. والمخصوص بالقيام هنا هي التراويح اللي يقولون عنها القيام مخصوصة في شهر رمضان، وإلا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل بصفة دائمة كما روت السيدة عائشة. فصلاة قيام الليل سنتحدث عنها قبل بسنة دائمة لا تختص بليالي معينة بل تصلى في جميع العام، إنما صلاة التراويح وهي 8 ركعات أو 20 ركعة تصلى في رمضان بجزء في كل ليلة كما تحدثنا عنه. لو يحدى مريضة بالرماتيزم ولم تستطع الوقوف وقت طويل ماذا تفعل في صلاة التراويح؟ احنا تحدثنا يا احباب عن صلاة القاعد، اذا كان قاعدا غير قادر على القيام بسبب مرض عذر لا يستطيع الوقوف على قدميه فهو معذور، فصلاته صحيحة سواء كانت صلاة فرض او نافلة. انما لو صلى وهو واقف صلاة الفرض وجاء يصلي النافلة مثلا، هل تستطيع الوقوف او لا تستطيع؟ ان كان يستطيع الوقوف وصلى من جلوس فاجره اي اجر صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، هذا في حالة القدرة على القيام. انما لو واحد او واحدة مش قادر يصلي وهو واقف، اي الوقوف يتعبه كثيرا، الفقهاء تحدثوا عن هذا الامر، ما دام بيقرأ الامام في كل ركعة ربع قرآن، ففي بعض الناس تظل جالسة في الارض لما يقرب الامام يركع هو يقف علشان يركع مع الامام، ويجي في الركعة الثانية الامام يقف في الركعة الثانية وهو يظل جالس حتى يقارب الامام من الركوع يقوم يركع معه، يقول اذا كان صاحب عذر ولا يستطيع الوقوف عفى الله عنه. انما لو كان قادر على القيام ولم يقف باسمها قيام الليل القيام رمضانها، يبقى هذا اساءة ادب مع الله سبحانه وتعالى. فانا بنصح ما يستطيعش الوقوف وقد يؤمره الجليس يمد رجليه وهو بيصلي، يمد رجليه امام او يجيب كرسي صغير من اللي بيمتلي به ويصلي في الاطراف في الجانب اليمين جنب الحيطه حتى لا يقطع الصف، يبقى يصلي جنب عمود او جنب الجدار ويجلس على الكرسي. اذا استطاع ان يقف بعض من الوقت خاصة وهو في تكبيرة الاحرام او كل ركوع يقف وبعد ذلك يجلس على الكرسي. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اتقوا الله ما استطعتم. في سؤال كان تردد قبل ذلك ويعني انا من طول السؤال اسئله اللي بتاتي احيانا اسئله طويله فيعني اجبت على ما فهمت من صدر السؤال، لكن يعني فهمت بعد ذلك ان ليس هذا هو المقصود من السؤال. السؤال كان حول ان الواحد يعني لا ينفق على اهل بيته كما ينبغي، بيسعف في الانفاق في امور غير شرعيه، بيشرب او مثل او ما الى ذلك والعياذ بالله، وبالتالي ما بينفقش على زوجته. فالسائله كانت تسال هل يجوز لها ان هي تتصدق على هذه الزوجه او تعطيها من زكاه مالها؟ ده كان السؤال. يبقى هو الزوج قادر على الانفاق، لكن لها والعياذ بالله ابتلي بالادمان او ما الى ذلك وبالتالي لا ينفق عليها. فكان الجواب باعتبار الزوج مسؤول عن هذا الانفاق، اذا استطاعت هذه الزوج ان تاخذ من ماله بدون هو ما يعلم ما يكفيها بالمعروف تأبس بشرعا. اذا لم تستطع وكانت في حاجه هي في ذمة رجل مفروض ان ينفق عليه، ولا تستطيع ان ترفع امرها للقضاء. وهذه الاخت علمت انها لم تجد القوت الضروري، مش هتديها عشان تجيب كساتين او تجيب حاجات كمالية، لا، ان لم تجد القوت الضروري يبقى يجوز لها ان تعطيها من زكاة المال. ما يتعلق بزكاة المال ايضا، اقترب صديق او اقربت صديق لي مبلغ من المال منذ 7 سنوات وبدء في العمل كمقاوم، لكنه لم ينجح وساءت حالته خلال هذه المدة حتى اعلن تقريبا افلاسه واصبح مدين لي ولاخرين بمبلغ 70,000 جنيه، وهو لا ينكر الدين ابدا، ولكن لا ارى املا في سداد هذا الدين. هل ممكن اعتبار هذا المبلغ اللي هو 6000 اللي فوق من زكاة مالي من الان لمستقبلا؟ احنا كنا تحدثنا قبل ذلك عن ابواب الزكاة وقلنا فيها يمكن 4 أو 5 لقاءات، وقلنا ان هذه الجزئية اختلف فيها الفقهاء. بعضهم قال لابد من قبض المبلغ في ذمتك تاخده في ايدك وبعدين تطلعه زكاة. يعني واحد مدين 100,000، هل اعتبر وهذا المبلغ مش عارف احصله منه، هل يجوز لي ان احسب هذا المبلغ من زكاة مالي؟ الرأي الاول ان انا لا يجوز لي احسبه من زكاة مالي، لما اصرف هذا المبلغ واخده منه يبقى قبضته فيه قدمه تاني كزكاة مالي. لان هنا بقى يعني الرأي التاني اللي قال ان انا ممكن احسبه من زكاة مالي، هو ده يعني انا معلش قصر بيت، يعني ما هو مش قادر، مش لاقي 1000، مش قادر يحصل عليهم، وانا احسبهم بالمره من ايه؟ من زكاة مال. يا اخي ما ينساش انه ولا مبني ولا كل شيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. اذا كان انت ليك دين بره وهذا الدين لم تستطع تحصيله، هذا نوع من الابتلاء والبلاء. ها؟ بشيء بنقص من الاموال والانفس، فاعتبره نوع من الابتلاء. وربنا كلمك ومعاك زكاة مالك، معاك فلوس، طلع من هذه الأموال زكاة مالك. وإذا أردت أن تأخذ بالرأي الثاني إنك تحسبه يبقى ممكن واحد هيطلع كل سنة 1000 أو 2000 جنيه زكاة مالك، معنى ذلك إنه يحسبهم لأنه بيقول من الآن ومستقبلا، يبقى هيقول كل سنة 6000، يبقى أنا أعتبر الـ6000 دول زكاة 3 سنوات جاية، زكاة كل سنة 2000 جنيه. فالرأيين موجودين، لكن انا بأميل الى الرأي الاول، وهو انما لو قبضت هذا المبلغ في يدي وعرفت ان ده محتاج وفقير ومدين او في حالة افلاس كما جاء في السؤال، يمكن ان انا اعطيه ان خد هذا المبلغ ونيتي انا من زكاة المال، الله تعالى اعلم. قرأت في منهاج المسلم من له دين على فقير فأراد أن يجعل من زكاته جاز ذلك إذا كان بحيث لو طلبه من الفقير لتكلف وسدده له، أما إذا كان يائس من سداده أو أعطاه يرد عليه فلا يجوز. طب ما كلام كويس، يعني إذا كان مطلوب دين من عنده وهو هيتكلف هيبتدي يستدين على آخر أو يحسن من صديقه عشان يرد له هذا، يبقى هذا جائز. اما لو كان لا يستطيع ان يرد الي يبقى لا يجوز ان احسبه من زكاة ايه؟ من زكاة المال. وده كلام طيب. سألت فضيلة الشيخ فلان لا يجوز ذلك مصداقا لقول الله وان كان به عسرة فنظرة الى ميسرة. هي انا مش قاضي في المحكمة. ما واحد به عسرة انا مش هعمل عليه قضاء ولا اعمل عليه دعوة. لا ده انا هنتظر حتى ييسر الله له. لكن السؤال مش هنا. مش هنا هنتظر عليه ولا ما نتظرش السؤال. هل يجوز ان احسب هنا من زكاة مالي او لا؟ اللهم صل على ما مدى صحة هذا الحديث من أحيا ليلة العيد العبادة أحيا ما يخلد هو مدنيس القلوب. هذا الحديث وغيره ومن أحيا ليلة النصف وليلة العيد أحاديث لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب على من أقسم عليه عن غير أقسم من أقسم فما الحكم لو لم يبر؟ فهل على الذي أقسم كفارة يمين؟ ونفس السؤال برضو قبل كده واحدة قالت لبنتها والله ما أنت فعل كذا ففعلت. المستحب ان انا لو حلفت على واحد على صديق والله يزيد والله يزيد والله كده من المستحب ان انت تبر القسم اخيك ما تقعوش. انما لو حصل ووقع هذا اليمين يبقى في كفارة يمين. الاصل ما كفرت اليمين فيها اذا حلفت في اليمين حلف انا. فانا اذا كانت هذه الام متعودة ان بنتها كل ما تحلف يمين كما فهمت قبل ذلك لا تلف فيها يمين يعني بتلعب على يمينها في النهاية ما تحلفش. ما هو عشان نلف نلف الانسان ما في داعي ان احنا نلف الانسان علشان يحلف يمين ويقع يمين. ولا تجعلوا الله عربة لايمانكم تنال خصمات زعلانة منك ماشي انما تحلف يمين ويقع هذا اليمين لانها لما حلفت عليها كانها قالت سامنعك من هذا الفعل والله سامنعك من هذا الفعل مع ان الصفه في اليمين والله ما تفعله. فلو فعلت يبقى حلفت في يمينها وعليها كفاره يمين اطعام عشره مساكين فان لم تجد او كسوتهم يبقى صيام ثلاث ايام. برضو نفس السؤال بيتكرر دخول المسجد والقاء درس للطالبات ممكن ان تكون حائض او يطالبها من الطالبات حائض ان لا يجوز دخول المسجد للحائض سواء كانت معلمه او متعلمه. والوحدة اللي بتلقي درس عارفة عادتها فلو جاءت عادتها في وقت إلقاء الدرس هتعلم انها تأتي بعد يومين او ثلاثة موعد محدد تبقى تقول للطالبات الاسبوع الجاي عندكم اجازة او يوم كذا مأجلين الدرس لليوم الفلاني. واحنا اتكلمنا قبل كده عن الجلسات فوق في المسجد لا يجوز. لكن لو واحدة قعدت على السلم على البسطة بره عشان تسمع جاز لها ذلك. والاولى ما تسمع شريط او تسأل زميلتها عما قيل في الدرس. نعم نعم نعم نعم مولانا بيسأل مدرسة علوم شرعية او محفظة القرآن وفي المدرسة مش في المسجد وبتسمع للأولاد أو تحفظهم هل يجوز لها أن تقرأ القرآن عليهم تصحح لهم النيح تسمع لهم ما حفظوه؟ نعم لأن قلنا في أحكام البناء والحيض أن يجوز لها أن تقرأ. الممنوع إيه؟ نفس المسجد نفس المسجد. فلو أن طالبة فتحت لها ما هو واحدة برضه الشطرة أو غيره افتحي لي يا بنت الصورة اللي عندكم النهارده ما أنا ما مدش إيدي على المسجد الحائض ما مدش إيدي وتفتح المسجد وتقرأ منه بالنظر دي لنفسك ما تمسكش ورق المصحف وتقلبه. لو كراسة مكتوب فيها ليست مصحف لو كتاب تفسير ليس مصحف كتاب تفسير وقرأت منه يجوز لها ان تقرأ من كتاب التفسير. تسمع شريط قرآن كسر قرآن تنزل في التلفزيون او على صفحات موجودة في الكمبيوتر كل ده جائز. الممنوع فقط انها تمسك المصحف وتفتحه. لو فتح المصحف لها زوجها او بنتها او طالبتها الطالبه التلميذه اللي بتعلمها هذا امر جائز. هو الافضل قال اذا مسكت المسكت بحائط يعني مثلا مسكت بلمس او بطرف عباءة ولا طرف توب ومسكته لو اضطرت لهذا. اذا لم تضطر لهذا الامر بلا داعي انها تمسك المصحف او تفتح صفحاته. حكم من ترك سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يكون منكرا لها ولهذا لازدهرت أمر يلزمها ونبي السنة. السنة يثاب فاعلها ولا يؤخر تاركها، فهو الإنسان لا يفوت السنة. يعني أنا بأشرب أو باكل بيدي الشمال هذا خطأ مكروه، لكن لو كنت بفعل هذا متعمد يبقى حرام. لو فعلت وانا جاي من الحكم لا شيء علي حتى اعلم. هيتعارض الامر مع مع الوالدين في ايه؟ يعني واحد عايز يطلع عمره مثلا او يطلع مثلا يرجع انا الخير هذه امور استطاع، وكان في هذا اغراء للوالد او الوالده وليس فيه معصيه او ترك يعني شيء يترتب عليه اغضابهم، فارضاء الوالدين اولى. الرجل الذي خرج للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم جهاده فرض، احيي الوالدات؟ قال نعم. ماذا كيف تركتهما؟ قال تركتهما يخفيان، عيطوا عليه لانه طلع يجاهد خايفين عليه يقتل او يستشهد. قال ارجع فاضحكما كما ابكيتهما. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الوحيد بتاع الوالدين هو من الجهاد. يعني السؤال انا بدور على قد الثاني على قد ما افهم السؤال، انما انا عارف ان انا عليه. ها خليك معايا اللحيه، انا فارض ان الشيخ عايز يقياس اللحيه وابوه وامه قالوا عن المعروف ما تجبنيناش، خلاص يخليك كده سيبني بس من البيت وامها الحاجه من البيت زي ما قال واحد ثاني وكان واحد عامل ايه يسيبها شويه حتى لو حد كلمني انه ما يسيبش عليها البيت بس يسيبها. ولما يتيسر لك بعد ذلك انك تبقى قادر على انك انت تواجه هذا الامر تتحمل مسؤوليته، خاصة لو كان طالبا او لسه شاب في الدراسة، يبقى في هذه الحالة لا انا اقول لك ما تعفيش اللحية وليس انكارا لها، ما تعفيش بمعنى تسلها حتى تدخل في بنت خليها منبتة كده، يعني زي بعض الناس بتبقى اللحية خفيفة. اللي هتلبس نقاب، النقاب كما سبق انه وليس مرفوضا هو سنه، اذا اتى النقاب بشيء فيه ضرر الاب او الام قالوا انت كده هتجيبي لنفسك كذا او الى اخره، يكفيها ما اتفق عليه الفقهاء من اظهار الوجه والكفين. يبقى تغطي الوجه، نزل الحجاب لاسفل شويه وتغطي الوجه ما عدا هذا الجزء. لا يلزمها، لا يلزمها يعني لا يفرض عليها النقاب اذا كان هذا هو المسؤول. في حالة اختلاف العلماء في مسألة فقهية معينة وأيدت الأغلبية رأي معين ورأت القلة رأي آخر، هل يجوز الأخذ برأي القلة حتى لو كان أقل في العلم؟ هرجع للمسألة نفسها، يعني طواف الحائض مثلا حول البيت الحرام طواف الإفاضة قال جمهور الفقهاء لا يجوز، حبس الولي والكريم، لكن قلة من العلماء قالوا يجوز لها أن تقلد مذهب أبي حنيفة وأحمد في جواز طواف. فللضرورة بالضرورة نفعل بهذا الأمر، وإن كان هناك شبهة عن الحديث المتبع وبينهما أمور مشتبهات بين الحلال والحرام، من أراد أن يستبرئ لدينه وعرضه فليتقي الشبهات. كنت أصلي العشاء من فرد زمانته وأنا في الركعة الثالثة أني لم أجلس بين ركعتين، فأطلت الركعة الثالثة ثم فأكملت الركعة الثالثة ثم جلست ثم صليت الركعة الرابعة وسجدت للسهو، فما حكم ذلك؟ الجلوس اللي يختار ده ايه؟ سنه. يبقى انا لو ظننت اني لم اجلس يبقى الشك في الجلوس، يا ترى جلست ولا ما جلستش؟ لا اكمل الركعه الثالثه واكمل الركعه الرابعه وبعد ذلك اسجد للسلام، اسجد للسجود قبل ما اخرج من المصلى، اسجد سجدتين سهو. انما لو انت بقى ماشي يا ترى دي الركعه الثانيه ولا الثالثه؟ يا ترى دي الثانيه ولا الثالثه؟ تعتبرها الثانيه تبني على الاقل وتجلس للتشهد وبعدين تجيب كمان ركعتين. انما هنا اللي حصل ايه؟ اكمل الركعه الثالثه وجلس. يبقى جلس في موضع التشهد في الركعه الثالثه، لا ده يبقى غلط. يبقى غلط في هذه الحاله لانه الجلوس في الركعه الثانيه واذا فات يبقى يجبر بسجود السهو فقط. يا ساتر دعاء القنوط بالته، لا هي القنوط بالته. لا قوم الله القنوطين. في اخر صلاة التراويح ما حكمها في صلاة الفجر؟ احنا اتكلمنا قبل كده عن القنوط انه قنط صلى الله عليه وسلم ساعة شهرا على صوم الكفار وترك القنوت، خانت مرة في صلاة الفجر وتركه. فالمداومة على القنوت كما يفعل الشافعية ليس سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقنوت في شهر رمضان كان فيه بعض المذاهب الحنابلة نقنط في وتر شهر رمضان من باب الليالي طيبة مباركة لعل الله تعالى يتقبل فيها الدعاء. مسئولة عن بعض الدسيهات والملفات أرادت إحدى الزميلات أخذ بعض الدسيهات الاستفادة منها شخصيا، مع أن هذه الدسيهات لا يستفاد منها أحد. هل إذا أتيتها الدسيهات سيكون حلال أم حرام؟ الدسيهات بتاعت الشغل إذا كانت بحد المصلحة يعني خاصة بالمدرسة أو خاصة بالعمل يبقى لا يجوز أن لا يأخذ منها ولا غير يأخذ منها. إذا كان السؤال مقصود أن في بعض الطالبات بتعمل بحوث وبعدين بيأتي البحث اللي عملته بيصير، هل يجوز لي ان اطلع الدسيه ودي لاحد؟ الاولى ان انا بعدني هذا الدسيه مره اخرى اذا لم يستفد به لصاحبه او لصاحبته. فالتعفف عن هذه المسائل اولى وافضل، تعفف افضل، لان الورع كنا بنقول كده في الورع والاورع، الورع من يترك الشبهات خوفا من وقوع في المحرمات، والاورع من يترك المباحات خلقا من الوقوع في الشبهات. شبه ترك الامر المباح والحلال خلقا من ان يقع في شبه. البر مطمئنه اليه النفس، فنفعل ما تطمئنه اليه نفوسنا حتى لا نقع تحت قائله ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه. نفعل الله واياكم بما سمعنا وبما تعلمنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.